إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، كل عام وكل الشعب المصري بخير. حرب أكتوبر حرب بنستلهم منها الكثير، دائما بنلتقي بمن يتحدث عن حرب أكتوبر، عن هذا التاريخ الهام في تاريخ الوطن. معنا في سهرة الليلة اللواء أركان حرب حمدي بخيت، المحلل الاستراتيجي والعسكري، عضو مجلس النواب السابق، ومدير مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة سابقا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، كل سنة وانتم طيبين وبلدنا بخير وقواتنا المسلحة بخير، واللحمة بينها وبين شعب مصر دايما قائمة وقوية، لأن هو ده اللي صنع الانتصارات العظيمة في تاريخنا. أقول لكل الناس المصريين كل سنة وانتم طيبين، أكتوبر ملهم، خدوا منه حاجات كتير للمستقبل. يا معنى كل يوم اسمك وسلمنا عروبتنا، يا معنى كل يوم اسمك وسلمنا شاركت في حرب أكتوبر نفسها. نعم. خلينا نعيش مع حضرتك هذه الفترة. حضرتك شاركت في إيه بالضبط، والخطوات وذكرياتك عنها نبدأ بها الحلقة. للصدف العجيبة احنا كنا بنحتفل بذكرى 49 لتخرج الدفعة 62 من الكلية الحربية. دفعة 62 دي لما تخرجت قعدت سنة واحدة وحربت، يعني تخرجت سبتمبر 28 سبتمبر 72 وحربت 6 أكتوبر، يعني سنة وست 18 أيام، وإحنا بنلتقي وبنتقابل. كل الذكريات الرئيسية ما كانتش عن أي شيء سوى الحرب. حضرتك كنت في هذه الدفعة؟ أنا أحد أبناء هذه الدفعة، يعني خرجت على الحرب. قعدنا سنة وحاربنا. لا يحزون شيء في الحديث إلا ذكريات الحرب. فحرب أكتوبر ذكرياتي عنها ذكريات جميلة جدا تتجدد، لأن أنا اتعلمت من أكتوبر إزاي النجاح، إزاي الإصرار، إزاي الإرادة، إزاي أكون واعي وأنا بشتغل. اتعلمت من أكتوبر إن حب الوطن والولاء والانتماء له والتضحية من أجله مش كلام، ده فعلا، ودقة العمل والتدريب الشاخ جدا جدا، وبناء الكوادر اللي تحت قيادتي زي ما كان اللي قبل مني بيعلموني، كل ده أكتوبر كان بالنسبة لي استيحاء وإلهام طول حياتي. فلما باجي في كل مهمة أعملها، كل حاجة أقوم بيها، كل خدمة أديها، بستلهم أكتوبر. يعني تحدثت في هذا اللقاء على سبيل المثال عن إيه؟ عن مثلا انت كنت بتحارب في قطاع ايه، يقول انا كنت جنبك في الفرقه 19 وانا كنت جنبك في الفرقه السابعه، ويقول لا انا كنت في اللواء 16. بنجينا مثلا نتكلم على المشير طنطاوي رحمه الله، يقول لك انا كنت في اللواء 16 في هذا القطاع، يعني بتاع اللواء 16 اللي شاف معركه المزرعه الصينيه دي بتداعياتها وانا اتكلمت عن المزرعه الصينيه دي من 7-8 سنين مع الاعلامي ابراهيم حجازي، اتكلمنا وجبنا المعركه دي وشرحناها لقطه لقطه. الجميل في هذه المعركه ان مش احنا اللي صورناها او مش احنا اللي حللناها ولا احنا اللي اتكلمنا عنها، اللي عمل هذا الفيلم يائيل ديان بنت موشي ديان، واللي اتكلم فيه قاده الوحدات الاسرائيليه اللي حاربت واتكلمت عن الجيش المصري كلام لا يستطيع احد ان يقوله الا الناس دي، هم الوحيدين اللي يقدروا يقولوه صح. انا شفت ان احنا بنتكلم، انا كنت بحارب في منطقه جوزة الحمراء وجنيفة وفي الصغره، انا كنت بتكلم عن نفسي، انا كنت حضرتك موقعك كان ايه بقى؟ انا بالتحديد كنت قائد مجموعه استطلاع اثناء تطوير الهجوم معارك الدبابات في ممر متلة، يعني انا كان شغلي في اتجاه ممر متلة، منطقه بعيده جدا، ابعد منطقه وصلتها القوات المسلحه اثناء التطوير، كنت قائد مجموعه استطلاع لجمع المعلومات عن العدو لصالح قوتنا. في ناس يقول لك انا من المواقف اللي حصلت لي ان حصل علينا قصف نيراني، وده تحديدا اللواء السيد الملاح قال انا حصل علي قصف نيراني، فوانا برتد عشان اخلي المنطقه عشان ما تعرضش القصف، كان احد الدنات تفجرت في الحفره او في الخندق، وفي مصحف كان محروق، انا خفت على ورق المصحف فلميت الورق فلقيت الآية اللي في إيدي، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هو كان بيخلي المنطقة دي عشان يرجع كده، الآية ثبتته، الصورة ثبتته. ما كمل بقى من يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، ما معناه؟ فقال أنا متحرفا لقتال ومتحيز إلى فئة، يبقى ارتدادي ده صحيح. سبحان روح الله. القتال اللي عند وعذاب الضمير والحاجة، لا إعجاز اللحظة، ربنا سبحانه وتعالى كان معاكم خطوة اللحظة خطوة. اللي ربنا وقفها له يفكر، شوف ضميره كمقاتل كان عاوز إزاي أنا أخلي للخلف مع إن المنطقة بتضرب، يعني وصولا أخلي وأناور على اتجاه آخر وأتحرك اتجاه تاني، لكن الآية ده يدي 3-4 حاجات. البعد الإيماني عند الجنود والضباط، عند المقاتل ودي تعبير صح، البعد الإيماني كان عالي، وده أحد أسباب النصر. نمرة 2، دقة الإحساس بالحياة وبأعمال القتال، يعني حتى لما وقعت في ايده ورقة من المصحف وهو في عز القتال توقف عندها بيسأل نفسه أنا على صواب أم خطأ، بالضبط كده أنا صح ولا غلط. وبعدين بتدي كمان مقياس كبير جدا للشجاعة، ان هو عنده الاستعداد يروح يواجه هذه النيران تاني ولا يقال عنه انه تراجع. يعني تراجع من موقعه. اذا دي مواقف كتير كنا بنتداول هذا الكلام، كنا بنتداول لما كنا بنعيش في الملاجئ كانت عيشتنا ازاي، جراكن المية وزمازم اللي بنشرب منها نقطة المياه، يعني شحيحة جدا، وكان مثلا المرفه مننا اللي حاطط خزان فوق الملجأ بتاعه عشان ينزله بحنفية وميستهلك المية بحرص، يعني وبعد كده كان في ناس بتتكلم عن نزلنا الأجازات بصعوبة وبشق الأنفس، يعني وعودتنا أيضا، أنا يفتكر عودتي من كل أجازة وإزاي كانت والدتي تصحالي بدري عشان تعمل لي أكل خفيف كده أخده معايا، حاجات كده يعني كل واحد بقى يتكلم. أنا فاكر لما نزلنا أجازة مع بعض وتقابلنا وروحنا المكان الفلاني كافيه، فاكر لما كنا بناخد فرقة مع بعض، فاكر لما كنا في مدرسة الصعقة، يعني على قد شدتها في ذلك الوقت وقسوتها لكن اليوم أصبحت ذكريات حميمة للقلب، جميلة وحميمة زي ما حضرتك قلتي ومنعشة، تبعث فيكي انك انت موضوع السن ده موضوع نظري، احنا جيلنا كله عنده 70 سنة دلوقتي، ربنا يديكوا الصحه. اتضح ان هذا الموضوع موضوع نظري مش عملي، ان احنا كنا واحنا قاعدين روح الشباب كانت كلها بتحزونا، حس الفكر وحس الاداء والكلام وطريقه التفكير. ده لما نيجي نتكلم عن ذكريات الناس دي اللي اتخرجت سنة 72 وحربت سنة 73 وخدمت في القوات المسلحة في ظروف شاقة جدا، ثم عصر تطوير القوات المسلحة لغاية ما بعضنا كان موجود في الخدمة أثناء أحداث يناير، فكلها مرتوا بتجارب كثيرة جدا، كلها قيم مضافة بقى للإنسان. كل الكلام ده تمحور حولي روح أكتوبر. إسرائيل، وهذا نقلا عن أحد اللواءات اللي أنا سجلت معاهم، قال إنه في إسرائيل بيقولوا إنهم هينتظروا حتى رحيل جيل أكتوبر لكي يتحقق الخطط اللي هم عايزين ينفذوها. أنا عايز أقول هنا في حاجة، يعني الخبرات في القوات المسلحة متوارثة. يعني كل السادة الضباط اللي خدموا في القوات المسلحة في أثناء أكتوبر أو ما بعد أكتوبر، كل دول ما بيكبروا وبيخرجوا القوات المسلحة ما بتستغناش عنهم كلهم، لا دي بتاخد ذوي الخبرات منهم عشان ينقلوا خبراتهم. بالظبط. فين؟ في كلية الأركان حرب، في المعاهد العسكرية، في المدارس العسكرية، مدارس الأسلحة ومعاهد الأسلحة، وفي كلية الأركان حرب، وفي أكاديمية ناصر، كلية الدفاع وكلية الحرب، وأنا اشتغلت في الثلاثة. كل ده بيديكي انطباع ان الخبرات متوارثه، مش يعني الاجيال التاليه اخذت من الاجيال السابقه طبعاً. ويعني احنا نطمئن الى جيل اكتوبر لن ينتهي، لن ينتهي، ده بينتهي نظريا بانتهاء الاعمار، ولكن الخبرات موروثه وموجوده ومتسجله ومتوثقه. فكل اللي انا عاوزه للناس ان يعني المقولة الإسرائيلية دي نوع من إضعاف الروح المعنوية وضرب الناحية النفسية في المقاتل المصري. أنا بقول لأ، الكلام ده حتى لو مثلا واحد زي حمدي بخيت مثلا أهل أو طلع 4-5، ال4-5 دول ممكن الواحد كل واحد فيهم يطلع 4-5 أو 3 وهكذا، وتطلع الموضوع زي المتوالية ويمشي ويمشي ويمشي. طول ما أنت ماشية في الخدمة، موضوع تأهيلي اللي هو بناء الكوادر موضوع مهم جدا جدا، ويجب على كل قائد أن يكون حريص عليه. الموضوع مش واحد هيخلد ولا يقعد على الكرسي لغاية لما كرسي يسوس بيه وهو كمان يسوس على الكرسي بأفكار، ومش ده الهدف. لا، لازم احنا بالقوات المسلحة عندنا التجديد، عندنا دايما التجديد، في القيادات وضخ دماء جديدة وفكر جديد وأجيال بتتخرج. فكريني كده سنة ما تخرجتش دفعات من الكليات العسكرية وبأعداد أكبر بل وزيادات زي كلية الطب العسكري. كانش عندنا كلية طب عسكري، لا احنا بنطور أنفسنا أول بأول. المؤسسة العسكرية في مصر مؤسسة متطورة فيها الR&D البحوث والتطوير مبدأ هام ومهم جدا، سواء على مستوى التسليح، سواء على مستوى التدريب، سواء على مستوى الإرادة والفهم والناحية المعنوية والنفسية. كل ده بيتطور جيل بعد جيل جيل بعد جيل. قد يرى جيل ان الموضوع تباطأ في وقت لان كان فيه انشغالات تانية، ولكن انا شايف القيادة العامة للقوات المسلحة والقيادة السياسية مهتمين جدا بالقوات المسلحة وبتدريبها وباللوجستيات بتاعتها إدارياتها لكي يكون الجندي في ظروف إنسانية عالية وظروف إنسانية رحبة ومرتاحة في عشان يأدي. النهاردة احنا بدل ما كنا بنعيش في الملاجئ وفي الخنادق، النهاردة في مباني والمباني فيها مياه ساقعة ومياه سخنة وفيها ملاعب. هل يعني ممكن نقول هذه الرفاهية لا تؤثر على القوة القتالية للجندي؟ يعني شظف العيش ده برضو يعني له تأثير. شظف العيش زي ما حضرتك تقولي بيخلق صلابة، ولكن هذه مش رفاهية، دي أماكن للتدريب الجندي. أنا لما أشتغل في ظروف أو بيئة إدارية سليمة وصحيحة وكل احتياجاتي موجودة، مروح المعنويات ارتفع. نمرة اتنين، لما ألاقي الملاعب والجيمنيزيوم والمكتبة والموجودين، طب أنا صحتي وحالتي الرياضية والنفسية هترتفع وأؤدي كويس في استخدام الأسلحة والمعدات. أما أكون مثلا عندي قلدات في التدريب، ما دي هتوفر لي ذخيرة، هتوفر لي فلوس وتديني فرصة للتدريب أكتر من 20-30 مرة. بدل ما كنت بروح الميدان أضرب مرة ممكن أروح إنها مكلفة ومكلفة أضرب. لا، محدش ياخد الكلام ده على إنه رفاهية، لا، ياخد الكلام ده على إنه تطوير في أداء القوات المسلحة ولصالح الجندي المقاتل ولصالح الفرد المقاتل بصفة رئيسية. لأن أنا المحور إيه في كل شيء حتى في بناء الدولة؟ المحور هو الإنسان. لو بنيتي إنسان خلاص أنت بنيتي كل حاجة، عندك دكتور كويس، عندك مهندس كويس، عندك فلاح كويس، عندك عامل كويس، خلاص إنسان. إنسان لقي كل احتياجاته ولقي كل متطلبات حياته، خلاص عايز إيه أكتر من كده؟ فيؤدي ويعطي أعلى ما عنده. عشان كده لما كنا بنتكلم عن الأمن القومي ومقارنته بحقوق الإنسان، أنا كنت محدش يقارن الأمن القومي بحقوق الإنسان. الأولوية دائما تأتي للأمن القومي لأنه يتمحور حول حقوق الإنسان. يعني انا عشان اعمل امن قومي اعمل انسان، يبقى انا بادي حقوق انسان ولا لا؟ بل باديها بمستوى اعلى ومتطور. حدي مثال ليه الانسان هو المحور، ليه الانسان قبل المعده قبل الاله قبل اي حاجه. في حرب 73 كان الاهتمام بالفرد المقاتل كمقاتل بروحه القتاليه وبتركيبه النفساني الميداني المعد للحرب وبالعقيده القتاليه بالصلابه والاراده والوعي، كل دول اتبنوا في المقاتل. ده على اساس ايه؟ ان هو بالتركيبه دي يستطيع ان يستخدم سلاح معدلات ادائه لا يمكن ان توفي بالمطلوب من المهمه الى معدلات اداء ترقى الى حد كبير ان تحقق المهمه. الفرد المقاتل في حرب اكتوبر كان هو الفيصل مش المعده، لان المعده كانت عندنا قديمه، كان عندنا ميج 17 من الحرب العالميه الثانيه، كان عندنا نص جنزير من الحرب العالميه الثانيه. انا كنت راكب نص جنزير في الحرب، كان عندنا اجهزه لاسلكيه متقدمه بالكريستالات. هو كان في تعمد دولي ان لا تمتلكوا معدات حديثه، ان دايما تكونوا يعني خطوات للخلف، حتى الدول اللي متخيلينها عشان يضمنوا عدم دول صديقة ان انتوا تدخلوا الحرب، ما فيش سلاح هجومي مصر ده. لكن الانسان المصري هو اللي حول هذه الاسلحه الى اسلحه بمعدلات أداء عالية ترقى إلى أن تكون أسلحة هجومية. تملنا دايما أقول المثال ده، كانش عندنا كباري تساعدنا أن احنا نعبر. ليه؟ لأن الكباري كانت بتتفرد في 12 ساعة والطيار في القناة بيتغير كل 6 ساعات. يعني هو بيقال أن حرب أكتوبر غيرت النظريات العسكرية المعتاد عليها. ليه؟ لأن أنت عملت معدلات أداء للمعدات أكبر من اللي اتعمل عليها الكتالوج بتاعها. أما كوبري بيتفرد في 12 ساعة وأنا فرده في 6 ساعات، ده إعجاز، إعجاز عشان أقدر أنصب الكوبري والقوات تعبر من الساعة 2 للساعة 8 تكون المعابر جهزت والقوات تقدر تعبر في الظلام. لكن أنا لو طولت زمن عمل الكوبري هتعود للضوء مرة أخرى، هيجي علي الضوء ومعرض لضربات الطيران وكلام. كل الإنسان في التخطيط، عقلية الإنسان المصري في التخطيط، الإنسان في الخداع، عقلية الإنسان المصري في الخداع، كل ده الإنسان، الإنسان. إذن الإنسان بشهادة كل المؤسسات أو مراكز الدراسات أو مراكز التحليل العالمية اللي اتكلمت، سواء أرسلت خبراء هنا يتكلموا زي أندري بوفر أو إحنا تعلمنا في معاهدهم. أنا تعلمت مثلا في جامعة الدفاع الأمريكية إزاي مصر نجحت في أن تفشل قدرات الإنذار المبكر لدى قوى عظمى زي أمريكا وروسيا وزي إسرائيل، قوى كبيرة في الإنذار المبكر، نجحت إنها تفشلها وتسقطها رغم ما فيها من تكنولوجيات وأجهزة استخبارات عالية. يبقى مين اللي عمل ده؟ الإنسان. إذن الإنسان لما بعده يأتي في المرتبة الأولى. بالضبط، هو الإنسان. المعدة دي تشتغل بإنسان، إنسان متعلم، إنسان واعي، عايش حياة كريمة في المعسكر بتاعه. مصر النهاردة اتجهت للقواعد العسكرية اللي فيها المباني والملاعب وميادين التدريب والمخازن وجراجات الأسلحة وأماكن الترفيه. لا، إحنا الدنيا اتغيرت، وده من أكتوبر، ده دروس مستفادة من أكتوبر. أكتوبر أنا حضرتك قلتي في البداية بنستلهم، وأنا قلتلك في البداية أكتوبر ملهم. طول ما احنا ماشيين وحاطين قصاد أعيننا ما حدث في أكتوبر، أعتقد أن احنا ممكن نتغلب على كل التعقيدات والمشكلات اللي ممكن تواجهنا، حتى على مستوى الإدارة المدنية، حتى على مستوى إدارة أي مؤسسة. روح أكتوبر مش كلام بقى، بالدروس المستفادة منها تمكنني من أن أنا أستطيع أن أحل التعقيدات، أعمل في صبر، أعمل في تطوير، أعمل في ولاء وانتماء، أعمل في حالة من الوعي، أعمل في حالة من فريق عمل. فيش حاجة اسمها كل واحد لوحده. فريق العمل ده كان درس مهم جدا من دروس أكتوبر. لازم الحاجات دي بقى إيه نتعلمها، ما نقولش هو جيل أكتوبر هيخلص وبعد كده. لا، ده احنا دربنا وعلمنا وجبنا تسليح متطور ونقلنا موروث الخبرات. لا، ده المعدة وهم التكنولوجيا وهم بنجاح. لا، احنا عندنا جيش متطور وحديث وأسلحته ان الأسلحة المتقدمة في العالم. إذن طب الفرد عندي فرد مقاتل يملك من الخبرات ومن الأداء ومن الولاء والانتماء. فكل ده أنا عايز الناس تبعد عن جلد الذات. جلد الذات بيتحول إلى مسألة سلبية تشع يأس وإحباط بين الناس، وهذا ما يريد أعداء الوطن. بالضبط كده، هم ده نوع من الحرب والعمليات النفسية اللي هي أحد عناصر حرب المعلومات اللي هي بتستخدم كجيل رابع من الحروب، حرب والعمليات النفسية. أقول لك على خبر حلو، هو جوه سواد جيل العمليات النفسية. أصور لك إن اللي في إيدك ده مش صح، أصور لك إن جيل أكتوبر ده لما يمشي خلاص الدنيا راحت. لا، لازم إحنا نثق في أنفسنا، وكل جيل له مقوماته، وإحنا مش عايزين نحجر على إن جيل يعني يحمل الولاء والانتماء والوطنية والأجيال الأخرى. لا لا، المصري هو جين وتركيبة متوارثة وماشي عبر الأجيال، ماشي من البدايات، من 7000 سنة جيل ورا جيل. بيحصل إخفاقات زي ما بيحصل في طبيعي. أي أمة. أين الإمبراطورية الفرنسية؟ أين الإمبراطورية العثمانية؟ أين الإمبراطورية الإنجليزية؟ أين ألمانيا العظمى؟ أين أمريكا اللي عمالة في النازل؟ أين الاتحاد السوفيتي اللي راح؟ لا، عايزين نناقش الموضوعات بعلم وبدراية وبخبرة، ما نقعدش بقى نجلد أنفسنا ونبقى جنون ومحدش يقدر علينا مرة واحدة يا إحنا مش حلوين. لا، إحنا كويسين. خير الأمور الوسط. إحنا كمان إحنا كويسين. نحتفظ بوجودنا، بفكرنا، بطاقتنا. إحنا كويسين وطموحين للأعلى وللأكبر، ولكن بتأودة، بواقعية. أنا بيغزني جدا اللي عنده طموح أكبر من إمكانياته، بيقع، بيفشل، حاطط نفسه إمكانيات هالة أكبر من الواقع ومش عارف يحققها لأن إمكانياته لا تخدمه. فمن هنا إحنا عايزين نحط للناس قواعد لأنها تشتغل في إطار العمل النفسي، إن هو ياخد باله مما حوله، ما مشيش كده في الحياة كده. لا، واحد يقول لي أسمع ده، طب ما تقرأ، انت عطلان ليه تقرا؟ ما تقرا، انت لازم واحد يجي يزقها لك في دماغك بالمعلقه مسمومه، وما حدش هيديك الا المسموم. اسمح لي سيادة اللواء أركان حرب حمدي بخيت، المحلل الاستراتيجي والعسكري، في أثناء مشاركة حضرتك في حرب أكتوبر، إيه أهم المخاطر أو الصعوبات اللي صادفتها وقدرتوا تتغلبوا عليها؟ بصي، على مستوي أنا كقائد مجموعة استطلاع، كان كل الصعوبات في المعدات فقط. أنا ما عنديش، أنا بطبيعتي متربي أكون فدائي، موضوع الاستشهاد والموت في سبيل الله والوطن ده كان موضوع بسيط، كلنا كنا بنبصله على ان ده بسيط، واتلقينا كده، اتلقينا من سنة 71 لما جانا الرئيس السادات في جبل الاولياء في السودان، كانت الكلية الحربية اتنقلت الى السودان عشان الاسرائيليين كانوا بيضربوا العمق بالطيران، كان دفاع جوي لسه ما قامش، لما قام الدفاع الجوي واتعمل حائط الصواريخ، كنا احنا بقى قبل كده كانت الكلية الحربية راحت السودان، اما كان العمق متعرض، والكلية البحرية كانت في ليبيا، والكلية الجوية كانت نقلت الى المنيا جوه. فلما رئيس السادات جانا في جبل اولياء في السودان، قعدنا قعدة بسيطة، يعني الرئيس بكرسي خشب عادي جدا وترابيزة ست قدم صغيرة، حاجة بسيطة جدا، واحنا كطلبة قاعدين على الارض، وقال يا اولاد هنحارب، يعني هنحارب، جهزوا نفسكم لهذا، واحنا طلبة الكلية الحربية، إذا كان القرار متخذ. فأنت أول ما دخلتي الكلية الحربية أو الكليات العسكرية بيردعوكي إنك هتحارب، يعني هتحارب، والحرب دي لا مؤاخذة يعني مش ماتش مصارعة، الحرب نيران وموت واستشهاد وإصابات، ويعني ده العادي، ده اللي احنا يعني دي التركيب. فكان كل اللي بنقابله مش دي الصعوبة، اللي بنقابله كان في المعدة اللي انا نفسي احارب بيها واعمل معدلات اداء. يعني مثلا كنت مثلا معايا جهاز لاسلكي اسمه 10 شين 12، جهاز لاسلكي متقادم بيشتغل بالكريستالات زي الراديو، عارفه الراديو الموبيليا اللي كان عندنا اللي كان فيه كريستالات، هي دي كريستالات بسموها، احنا بنسميها اللمبات، وكانت العربيه نص جنزير يعني مش سريعه ولا مقفوله، فكان الجنزير يقلب التراب اللي في الارض اللي في الميدان يحطه جوه العربيه، فكان ياثر على الجهاز اللاسلكي، ياثر على التوصيلات، فكل شويه انا محتاج اطلع الكريستالات انفخها وانضفها واحطها تاني عشان اكمل البلاغ بتاعي او استمر على اتصال. تعاملت مع كل شيء وكان في اصرار مهما كانت الصعوبات. خلاص انت بقى في حاله هنحارب، يعني هنحارب. ويستمر الحديث في حلقة الأسبوع المقبل عن حرب أكتوبر، عن الذكريات، عن النصر، عن العبور المستمر رغم اختلاف الشكل والزمن، ومزيد من الخطوط المتقاطعة مع سيادة اللواء أركان حرب حمدي بخيت، المحلل الاستراتيجي والعسكري، عضو مجلس النواب السابق ومدير مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة سابقاً. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.